بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والقراءة من شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب كتاب الحج، وهو باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. فجاجا الطرق الواسعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما، سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله ابن عمر، فيروي عن أبيه يعني رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد وقال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. هنا باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الشارح: قيل إن المصنف اللي هو الإمام البخاري رحمه الله أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، ليست شرطا للوجوب، يعني الذي يستطيع أن يحج ماشيا، الذي يستطيع أن يحج ماشيا لو كان ولو كان من مكان بعيد مع مشقة، فهل الراحلة شرط للوجوب أو ليست شرط للوجوب؟ توفر راحلة يعني دابة يركبها توصله إلى مكة، فإذا كان يستطيع المشي وليس عنده دابة توصله، يعني فهناك مسألة خلاف بين الفقهاء، يعني الذي يمكنه المشي إلى مكة وليس معه دابة ولكن يمكنه المشي، هل يجب عليه المشي أو أن الحج يسقط عنه ويعتبر غير مستطيع طالما لا يجد راحلة، يعني دابة إيه يركبها، يعني سواء يملكها أو بالأجرة أو يعني أو يحمل عليها يعني. فهنا يقول كأن الإمام البخاري يريد يعني بهذا الباب أن الراحلة ليست شرطا لوجوب الحج. لماذا؟ لأن الآية الكريمة فيها إيه: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على أقدامهم، ماشين على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني على دواب ضامرة، يأتينا من كل فج عميق. طيب، قال: وقال ابن القصار رحمه الله: في الآية دليل قاطع لمالك، للإمام مالك رحمه الله، أن الراحلة ليست من شرط السبيل، أن الراحلة ليست من شرط السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإمام مالك يعني يرى أن الراحلة ليست شرطا طالما يستطيع أن يذهب ماشيا. فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل، وهو خلاف الآية. قال انتهى وفيه نظر. ابن القصار رحمه الله مالكي يعني، فيدافع عن مذهب الإمام مالك أن الراحلة ليست شرطا، يقول الآية يعني دليل قاطع للإمام مالك أن الراحلة ليست شرطا، لأن الآية فيها يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فمعناها أنه يمكن أن يذهب للحج ماشيا إذا لم يكن عنده دابة. قال: وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر أو والمتجر، يعني في الركوب والتجارة يعني. فهنا مجاهد رحمه الله في تفسيره يقول يعني سبب نزول الآية أنهم كانوا لا يركبون، كانوا لا يركبون، يعني يجعلون ذلك يعني تقربا إلى الله تعالى أن يذهبوا ماشين رغم قدرتهم على الركوب، رغم قدرتهم على الركوب يتركون الركوب ويذهبون ماشين. فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني كأن سبب نزول الآية هو الإذن في الركوب، وليس يعني أن الحج يجب على الماشي، وإنما الإذن في الركوب يعني. ورخص لهم أيضا في التجارة، يعني التجارة في مواسم الحج ورد فيها قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في سياق آيات الحج، في وسط آيات الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا بالتجارة في الحج، يعني أنه هو ذاهب إلى الحج يجلب معه بضائع من بلده ليبيعها في مكة ويربح فيها، أو يحمل معه بضائع يشتريها من مكة أو من الحجاج ليبيعها في بلده. فرخص الله تعالى في ذلك، من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. هذا يكون مستقى يقول تعالى يجب إليه ثمرات كل شيء. نعم كما تفضلتم، يعني يجب إليه ثمرات كل شيء، يعني الحجاج يأتون من مشارق الأرض ومغاربها وكانوا يحملون معهم البضائع يعني من بلادهم التي لا تتوفر في مكة وهي متوفرة عندهم ليبيعوها في مواسم الحج، والناس يأتون ويشترون أيضا الأشياء التي تنقصهم في بلادهم ويحملونها معهم. قال وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال قبل الركبان، يعني دائما التقديم في القرآن، يعني هنا أيضا مما يستفاد من كلام ابن عباس رضي الله عنه أن تقديم الشيء في القرآن يعني أهميته وفضله على ما أخر عنه، فهذا الأصل، يعني إلا أن يقوم دليل يعني على خلاف ذلك، لكن الأصل أنه عند عطف أشياء وتقديم بعضها أن التقديم هنا يكون له حكمة، يعني فهنا الله تعالى قال يأتوك رجالا وعلى كل ضمر، فبدأ بالمشاة قبل الركبان، ففهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب، فيعني تحسر على أنه لم يحج ماشيا، يعني لأن الحج ماشيا أفضل. وطبعا هذه مسألة خلاف، يعني لأن سيأتي بعد ذلك من يقول لو كان الحج ماشيا أفضل لكان أولى الناس به الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فالأفضل هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآية تفيد أن المشي أفضل حسب فهم ابن عباس رضي الله عنه، لكن يعني الجمهور يقول الركوب أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاجا الطرق الواسعة، فجاجا هذه دائما طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه عندما يأتي لفظ مثلا فيه لفظ غريب يعني في الآية أو في الحديث أو كذا، فينقل يعني من تفسير لفظة تكون هذه اللفظة وردت في موضع من القرآن، فيحكي يعني لفظ القرآن ويذكر تفسيرها المأثور، يعني فهنا قال من كل فج عميق، فقال فجاجا، فجاجا هذه إشارة إلى الموضع اللي هو في سورة في سورة نوح، في سورة نوح صحيح؟ سبلا فجاجا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فراح ذكر فقال فجاجا، يعني تفسير فجاجا في سورة نوح الطرق الواسعة، إذن الآية التي معنا في سورة الحج من كل فج عميق، فتفسيرها كتفسير قوله تعالى سبلا فجاجا في سورة نوح معناها الطرق الواسعة. قال يحيى الفراء رحمه الله في المعاني، والإمام الفراء هذا من كبار أئمة النحو الكوفيين، يعني النحو كما تعرفون يعني كان له مدرستان، يعني مدرسة الأساسيتان ومدرسة الكوفة والبصرة، يعني فكان يعني إمام الكوفة اللي هو الإمام الكسائي اللي هو أحد القراء السبعة، وكان إمام البصرة اللي هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وبعدين الكسائي تلميذه اللي هو من الفراء، وتلميذ الفراء اللي هو إيه ثعلب، فدول يعني ثلاث أجيال يعني من إيه كبار نحاة الكوفة يعني في زمانه، اللي هو الإمام الكسائي ثم الفراء تلميذه ثم إيه ثعلب تلميذ الفراء، وبعدين البصرة كان فيها الخليل بن أحمد وأن تلميذه سيبويه، وبعدين تلميذ سيبويه اللي هو الأخفش، وبعد كده جاء إيه اللي هو أبو العباس المبرد، المبرد اللي هو أبو العباس المبرد ده اللي هو تلميذ الأخفش تلميذ سيبويه تلميذ الخليل بن أحمد رحمه الله، فدول أئمة البصرة في الكوفة اللي هو الإمام علي الكسائي، وبعدين يحيى الفراء تلميذه، وبعدين بيجي اللي هو أحمد بن يحيى اللي هو الملقب بثعلب رحمه الله، وبعدين ثعلب والمبرد الاثنين دول رحلوا إلى بغداد، يعني هذا كان في الكوفة، كان هذه مدرسة مستقلة والمدرسة مستقلة، والاثنين راحوا بغداد وصاروا يدرس، يعني كلاهما له حلقة في الجامع الكبير في بغداد، كل مدرسة يعني لها طريقة في الإعراب وطريقة في مرات مسائل تجيزها هذه المدرسة وتمنحها المدرسة الأخرى، فبدأت تحصل بقى مناظرات وبدأ الطلبة يحضرون، كان هناك طلبة اللي هم زي أبو إسحاق الزجاج، كل دول لهم مؤلفات يعني في معاني القرآن وإعراب القرآن وكذا، لهم مؤلفاتهم لا تزال موجودة، مؤلفات الفراء وثعلب والمبرد وغيرهم يعني، فالزجاج هذا اللي هو أبو إسحاق الزجاج له كتاب في إعراب القرآن، فده أخذ عن ثعلب وعن المبرد يعني، فكان يروح يسمع من هذا الشيء ويروح يعني للثاني وينقل إليه، وبدأت تحصل مناقشات ومناظرات بين الفريقين، وبدأت تنشأ مدرسة ثالثة اللي هي المدرسة البغدادية، يعني اللي هي توسطوا كده بين الكوفة والبصرة ويوافقون هؤلاء في أشياء وهؤلاء في أشياء وكده رحمهم الله جميعا. فالإمام الفراء في كتاب المعاني معاني القرآن فيقول في سورة نوح قوله فجاجا واحدها فج وهي الطرق الواسعة، واعترضه الإسماعيلي فقال يقال الفج الطريق بين الجبلين، فإذا لم يكن كذلك لم يسمى الطريق فجا، وبعض أئمة اللغة يقولون كل طريق واسع فهو فج، وفريق آخر من أئمة اللغة يقولون لا الفج هو الطريق بين الجبلين، إذا لم يكن بين جبلين لا يسمى فج، كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة. وجزم أبو عبيد القاسم بن سلام ثم الأزهري بأن الفج الطريق الواسع، ونقل صاحب المحكم هو ابن سيدة أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل وهو أوسع من الشعب، كأن الطريق الطرق الجبلية إذا كان ضيقا يقال له شعب، وإذا كان واسعا يقال له فج، كأن الشعب والفج طرق جبلية. طيب إلى أن قال وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فجاجا يقول طرقا مختلفة، ومن طريق شعبة عن قتادة قال طرقا وأعلاما، فجاجا طرقا مختلفة ده تفسير ابن عباس، وقتادة يقول فجاجا طرقا وأعلام، الأعلام اللي هي العلامات التي تميز الطريق، العلامات التي تميز الطريق، فكان هناك علامات يعني طبيعية وهناك علامات يضعها الناس، يعني كان بدأ الخلفاء وكذا خاصة في عهد بني أمية وكذا بدأوا يضعون علامات يعني تدل على الأميال، يعني كل عند رأس كل ميل يضعون علامة يعني حجر منقوش أو كذا له شكل مميز يعني معروف، فيكون ميلا فيضعون علامات يعني تميز الأميال وتعد أميال الطريق وكذا وكذا. فتدل الايه السائرين انهم يسيرون في الطريق الصحيح، طول ما بيشوف الاميال امامه فتدله على ايه على اتجاه الطريق يعني. حتى الطريق سابقا غير مرصوفه لكن كانت تكون معبده من كثره المشي عليها، تكون يعني شكل الارض مختلف، وكذلك الاعلام تدل السائرين على الطريق. وقال ابو عبيده في المجاز، في احنا عندنا ابو عبيد اللي هو غير ابو عبيده، في من اسمه ابو عبيده اللي هو صاحب كتاب مجاز القران اسمه عامر بن المثنى، ابو عبيده عامر بن المثنى ابو عبيد اللي هو القاسم بن سلام. وقال ابو عبيده في المجاز فج عميق اي بعيد القعر، وهذا تفسير العميق، يقال بئر عميقه القعر اي بعيده القعر، كأن الفج إيه لما يكون الطريق بين جبلين، إذا عندما يكون الفج عليه السلام طريقا بين جبلين فكأنه إيه عميق يعني بالنسبة لفوق الجبل، فالفج عميق يعني تحت إيه في أسفل الجبلين يعني منخفض تحت. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وحديث جابر رضي الله عنه نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. هناك يعني خلاف في متى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى دخل في الإحرام وبدأ إيه بالتلبية، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فمتى إيه بدأ في الإحرام. فهنا في الحديث الذي معنا أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، حين استوت به راحلته. في الحديث اللي قبله عن ابن عمر الذي قبله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم يهل، قال يركب راحلته، قال أول شيء ركب الراحلة ثم يهل حتى تستوي به قائم، يعني أول ما ركب الراحلة بدأ يعني بعد ما وصل إلى الميقات ذي الحليفة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن الراحلة وصلى في ذي الحليفة، ثم بعد أن فرغ من الصلاة ركب الراحلة أولا ثم أهل، بعد أن ركب الراحلة ثم استوت به الراحلة قائمة، يعني كأنه أهل بعد الركوب ثم استوت الراحلة، الراحلة البعيد يكون باركا على الأرض يعني، فركبه وأهل ثم استوى به البعير يعني نهض وقام. يعني هذا القول الذي أخذ به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيأتي يعني مناقشة لهذا الموضوع متى يهل المحرم بالحج والعمرة في الأبواب التي بعدها إن شاء الله. قال وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب، وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته، ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. يعني الإمام البخاري رحمه الله يقول عقد هذا الباب اللي هو يأتوك رجالا على كل ضامر، ليبين يعني أن الحج يكون ماشيا وراكبا، وأنه إيه كما ذكر يعني أن الراحلة ليست شرطا، يعني من كان قادرا على المشي ولو لم تكن عنده راحلة يجب عليه أن يمشي للحج، لكن ليس غرض الإمام البخاري في هذا الباب المفاضلة بين المشي والركوب، أو أن المشي هو أفضل من، يعني ليس غرضه أن المشي أفضل من الركوب. فلما ذكر الآية الكريمة والآية فهمها ابن عباس على أن المشي أفضل، لأن الله بدأ بالمشاة رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالمشاة، فابن عباس فهم أن المشي أفضل. فالإمام البخاري يعني كأنه يريد أن يعني يدفع هذا الرأي يعني، فأورد أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، بل يعني أول عمل من أعمال الحج اللي هو حتى اللي هو الإهلال بالحج يعني لم يبدأ فيه إلا بعد الركوب، يعني حتى أول عمل من أعمال الحج هو الإهلال به، يعني حتى لم يهل ويمشي إلى الراحلة، بل بدأ بركوب الراحلة ثم أهل. فإذا الحج يعني من أول لحظة فيه كان راكبا يعني. طبعا لا مانع أن الحج يعني يمشي في بعض المناسك أو كذا، لكن القصد من الذهاب إلى الحج يعني كان راكبا وليس ماشيا. فإذا الأحاديث هنا تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولم يحج ماشيا، فهذا يدفع قول من قال إن المشي أفضل. يعني الشيخ بس هو يعني في الحقيقة يعني هنا موضوع المشي والركوب، يعني الذي عليه الجمهور أن الركوب أفضل، لأن المشي يعني إنما هو وسيلة وليس مقصودا لذاته، يعني يعني ليس المشي يعني متعبدا به لذات الذي يعني يعجز عن الذي لا يجد ما يركبه فيحج ماشيا، ليس لأن المشي أفضل حتى لو كان فيه تعب أو نصب أو كذا، لكن ليس معنى أن المشي فيه تعب أكثر من الركوب أن الإنسان يتعمد التعب. يعني الأصل في العبادة أنه يعني ليس الغرض أنه يتعمد ما يتعبه أكثر، وإنما إذا حصل التعب عن غير تعمد له وتطلب له، يعني إذا كان عنده له اختياران أن يفعل العبادة بطريقة مريحة أو بطريقة شاقة، فليس يعني هناك فضل أنه يتعمد فعل الطريقة الشاقة، لكن إذا لم يكن أمامه إلا هذه الطريقة التي فيها مشقة ففعلها فإن شاء الله يكون زيادة في أجره، لأنه قال أجرك على قدر نصبك. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد أن يتعب نفسه من أجل أن ينال أجرا زيادة، يعني لكن القصد أنه إذا لم يتيسر له إلا طريقة فيها تعب أو حصل التعب عن غير تعمد لحصوله فهو مأجور عليه إن شاء الله. تفضل. بس يعني لو شو الفرق بين هل راكبا وهل ماشيا؟ يعني بس الفرق بالحركة، يعني فعلا هو إيش هو الفرق بين الخلاف إنه راكب الإهلال إنه يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة ثم يرفع صوته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لكن ما الفرق بين فبدأ بدأ هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى وهو في الميقات فركب أولا ثم لبى عليه الصلاة والسلام ورفع صوته، فبدأ يعني بالركوب. يعني لا، القصد أن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالاقتداء به في السنة يعني يكون من اقتدى به في ذلك يكون هذا زيادة أجر. لكن طبعا لا حرج أن الإنسان يحرم قبل ركوب الراحلة، يعني الآن مثلا الباصات غالبا بيكون الناس بيذهبون إلى مسجد الميقات أو كده بالأوتوبيس أو الباص، فلا مانع يعني إذا يريد يعني زيادة أجر يعني وتحري السنة يركب أولا إذا ذهب إلى مسجد الميقات وصلى وغير ملابسه ولبس الإزار والرداء أو كده فيركب الأوتوبيس يعني ثم يبدأ بالتالي يقول لبيك اللهم بعمرة، أو إذا كان حج يقول لبيك اللهم بحجة، إذا كان حج تمتع يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يبدأ لبيك اللهم لبيك يرفع صوته. وإذا كان ماشي بعد ما يصلي إذا بدأ يعني بعد ما فرغ من الصلاة ثم أحرم قبل أن يركب على الدابة لا حرج أيضا في ذلك إن شاء الله، هو جائز يعني، بس الأفضل هنا أنه بعد ما تستوي به الراحلة يعني أو بعد ما يركب الراحلة. ويجوز الإحرام من بيته قبل أن يصل إلى الميقات؟ هل يجوز الإحرام من بيته؟ يعني هل المقصود إذا كان مقصود لبس الإزار والرداء فهذا يمكن أن يلبسه في أي مكان، مرات مثلا المطارات مثلا تكون زحمة زحاما وغير مهيئة أو كذا، فإذا الإنسان أو الميقات مثلا خاصة اللي هو طلع من المدينة مثلا من الفندق وبعدين على بعد يمكن ميلين أو ثلاثة من الفندق بتيجي ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، ويكون يعني أماكن تغيير الملابس يعني مزدحمة وكذا، فلا مانع أن الإنسان مثلا هو في الفندق وكذا يكون أسهل عليه أنه هو يغتسل ويلبس الثياب أو كذا، لكن السنة والأفضل أنه يؤجل الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات ثم يحرم من الميقات. بعض العلماء كان يستحب انه مثلا اذا كان في المدينه انه يحرم من المسجد النبوي، واذا كان في القدس مثلا انه يحرم من المسجد الاقصى، يعني لا ينتظر الى الميقات. وبعض الصحابه يعني اساس انه ايه يكون مسافه الاحرام اطول ولشرف ايه هذه الاماكن يعني. فكان هذا رايا لبعض السلف يعني. ووردت احاديث بالذات في المسجد الاقصى في من يحرم يعني من المسجد الاقصى، ورد احاديث فيها يعني ثواب واجر يعني لمن احرم من المسجد الاقصى. وثبت ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احرم بعمره من المسجد الاقصى يعني، يعني بدا الاحرام من المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى بعيد عن الميقات، ميقات اهل الشام اللي هو الجحفه يعني، يمكن مسافه زي 2000 كيلومتر على ما يصل الى الميقات تقريبا. فهو احرم المسجد الاقصى وقطع هذه المسافه كلها ايه محرم. وهناك صحابي كريم اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، هذا كان امير خراسان من الفاتحين لخراسان، كان ابن خالد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعبد الله بن عامر رضي الله عنه احرم بالحج من خراسان، من خراسان نواحي ايران وافغانستان، فأحرم من هناك وقطع المسافة دي كلها محرما يعني رضي الله. لكن يعني أكثر الأئمة يرون أن الأفضل أن يحرم من الميقات، لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأكمل، هو الذي فعله بفعله ودل عليه بقوله يعني. وحتى الإمام مالك رحمه الله يعني كان سئل عن من يحرم من المسجد، من الحرم النبوي، بين الحرم النبوي والميقات كما ذكرنا يعني يمكن ميلين ولا حاجة بينه وبين الميقات أو أقل يمكن. فسئل يعني عمن يحرم من المسجد النبوي فنهاه عن ذلك، فقال له السائل يعني قال ما البأس في ذلك، إنما هي خطوات يعني، ايه الفرق من احرم من المسجد النبوي ولا احرم من الميقات؟ كلها يعني ميل ولا ميلين، ازيد لو مسافه مثلا بين مكه والمدينه هي حوالي اكثر من 400 كيلو مترا يعني، مش عارف بالاميال تعمل مثلا كم، يمكن 300 ميل ولا حاجه. فلو زاد ميل يعني هو اصلا سيكون محرما 300 ميل مثلا، فلو زاد عليها ميلا يعني ولا ميلين فما البأس في ذلك؟ فقال اخاف عليك الفتنه، قال اخاف عليك الفتنه يعني أن تقول أنه يعني يرى نفسه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فعل شيء أحسن مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أخاف عليك الفتنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، فإذا هو شايف مثلا نفسه أنه عمل شيء أحسن من الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يمكن أن تحصل له فتنة بهذا ويهلك وكذا. فكان يعني هذا رأي أكثر الأئمة أنه الأفضل أنه يحرم من الميقات وأنه لا يزيد عليه. لكن لما نعرف تغيير الملابس يعني، تغيير الملابس هذا ليس إحرام يعني، مسألة اللبس الإزار والرداء أصلا الناس سابقا كان يمشون بالإزار والرداء يعني، هو لبسهم الذي يمشون به، فكان عادي يخرجون من بيتهم بالإزار والرداء، فليس مانع، ليس هناك مانع أنه هو يلبس الإزار والرداء في الفندق أو قبل الميقات، أو مثلا إذا ركب الطائرة مثلا فيلبس الإزار والرداء قبل ركوب الطيارة، لا مانع من ذلك. لكن ما يبدأ الإحرام إلا عندما يحاذي الميقات. قال وقال غيره غير الإمام بن المنير، قال مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز الحج. واضح يعني هذا في مسألة العلاقة بين حديث الباب وبين الترجمة. الترجمة هي نص الآية الكريمة، الترجمة لعنوان الباب لو نص الآية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ثم الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب الراحلة وأهل بعد أن ركب الراحلة، فهي العلاقة أن إيه كما ذكر يعني أن الآية فيها من كل فج عميق، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أحرم من ذي الحليفة وهو فج عميق يعني طريق عميق أسفل الجبال، أو أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فلا يؤخذ من الآية أن حج الرجال المشين على الأقدام أفضل من حج الركبان. قال قوله رواه أنس وابن عباس أي إهلاله بعدما استوت به راحلته. وسيأتي حديث أنس في باب من بات بذي الحليفة وحديث ابن عباس في باب ما يلبس المحرم. قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل، فقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة. يعني أيضا هذا مقصد من مقاصد الركوب، يعني لماذا ركب النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي أكثر تعبا، فيقول إن مرات التعب هذا ممكن يعوقه عن ما هو أفضل عن الذكر والدعاء والاجتهاد أكثر في العبادة. وقال إسحاق بن راهويه المشي أفضل لما فيه من التعب. قال ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم. يعني ترجيح الحافظ ابن حجر أنه لبعض الناس المشي أفضل ولبعضهم الركوب أفضل. يعني يمكن أن يقال أن إذا كان شخص مثلا مشيه لا يعوقه عن يعني عن الدعاء والابتهال ولا يكون أنقص يعني نشاطا وطاقة في الذكر والدعاء وكذا إذا مشى، ففي هذه الحالة يكون المشي أفضل. مرات في وقتنا الحاضر طبعا مش المقصود المشي اللي هو من بلده إلى مكة يعني، ولكن داخل المناسك نفسها في التنقل يعني من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى كذا، فأثناء التنقل في وإلى مكة بين منى ومكة وعرفات ومزدلفة، الحج منكم يعرف هذا مرات المشي يكون أسرع وأسهل من السيارة يعني بسبب من يعني حد مع بعض. نعم يعني مرات السيارة ممكن تأخذ مثلا المسافة تجدها مثلا ميلين ولا ثلاثة ولا كذا بين المناسك، ممكن مثلا السيارة تأخذ 7-8 ساعات أو 9 ساعات، والمشي ممكن يأخذ ساعة واحدة مثلا، بالسيارة تأخذ 7 ساعات تمشي خطوة وتوقف تمشي وتقف وعادم السيارات وكذا. فمرات يعني كثير من الحجاج يكون المشي بالنسبة له أسهل وأعون على العبادة وأسهل، يعني في طالما الركوب بهذه الطريقة يعني أكثر تعبا. فكلام ابن حجر له وجهة يعني لو يختلف باختلاف الأحوال، ممكن في بعض الأحوال يكون المشي أحسن. وبعدين ذكر تنبيها في التعريف بالإبراوي يعني اللي هو أحمد بن عيسى شيخ البخاري. بعدها الباب الثالث يقول باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل، والرحل يعني كما شرحه هو للبعير كالسرج للفرس اللي هو ما يوضع فوق ظهر البعير، يكون يعني زي قطعة مكونة مصنوعة من الخشب كذا، مقعد كذا من الخشب مصنوع بطريقة بحيث يثبت على ظهر البعير ومغطى بالقماش يعني بفراش وقماش فوقه وكذا، زي كان زي مخدة أو سادة كذا وتحتها خشب يعني معدة للركوب. فالرحل اللي هو ما يوضع على ظهر البعير ليقي يعني مقعدة الراكب يعني من خشونة يعني عظم البعير وكذا، فهو يشبه السرج اللي هو الذي يوضع على ظهور الخيل على ظهور الخيل يعني لتسهل للراكب فوقها يعني زي وسادة كده مصنوعة بطريقة معينة توضع فوق ظهر الخيل. قال باب الحج على الرحل. قال وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. القتب رحل هي صغير، الرحل الصغير يسمى قتبا، يعني كأن الرحل منه حجم صغير يسمى القتب ومنه الحجم الكبير. فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. سيأتينا كثيرا حديث عائشة رضي الله عنها يعني أنها إيه بعد الحج اعتمرت يعني أرادت إيه أن تعتمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، والتنعيم هي أدنى الحل يعني أقرب مكان من الحل إلى مكة يعني خارج حدود الحرم، أقرب مكان يعني خارج حدود الحرم هو التنعيم، مكان من الحل يعني بالنسبة للمكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فأمر عبد الرحمن أن يذهب بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، وهذا لمن أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة، فطريقته أنه يخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة في الحل ثم يدخل إيه مكة محرما، يعني يخرج خارج حدود الحرم، ليس بالضرورة الذهاب إلى التنعيم، يمكن أن يذهب إلى أي حدود الحرم، هناك حدود للحرم أيضا مع الحل في المزدلفة يعني بعد مكة منى تعتبر من الحرم، والمزدلفة من الحرم أيضا، المزدلفة مشعر الحرم، بعد المزدلفة العرفات يعني المزدلفة لها حدود مع عرفات، صحيح يعني هو الأماكن تجد مكة وبعدين منى وبعدين المزدلفة وبعدين عرفات، يعني كأنها محطات كده أنت ماشي في الطريق، فمكة بعد مكة المنطقة التي بعد مكة هي منى ثم بعدها المزدلفة ثم بعدها عرفات، فمزدلفة يقال لها المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرام، وأما عرفات فهي حلال هي حل يعني تعتبرها، فعرفات تعتبر من الحل أيضا، وفي منطقة الحديبية برضو من الحل يعني حدود مكة يعني اتجاهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، ففي أحد الاتجاهات فيها عرفات هي تعتبر أقرب حل في اتجاه، والتنعيم أقرب حل في اتجاه ثاني، والحديبية أقرب حل في اتجاه آخر، فيذهب إلى أي منطقة من الحل فيحرم في مكان حلال ثم يدخل إيه مكة محرما، هذا لمن أراد العمرة يعني. فعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حمل إيه أخته عائشة أردفها خلفه على البعير، وكان كما قال حملها على قتب، ويأتي شرح. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، شد الرحال شد الرحال اللي هو وضع الرحل فوق البعير وربط الرحل الذي يربط بقماش معين وحبال بطريقة معينة بحيث يثبت فيه البعير حتى لا يسقط الراكب من فوقه، قال شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، الحج جهاد يعني الجهاد الثاني اللي هو الجهاد بالسيف يعني جهاد الكفار في المعركة، والحج أحد الجهادين. ثم قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا يعني ولم يكن بخيلا يعني لم يكن حجه على الرحل بخلا يعني عن، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، وكانت زاملته، وبسأتي شرحه إن شاء الله أن الزاملة اللي هي الناقة التي تحمل الطعام والزاد وكذا، فكان يعني من كان يستطيع أن يكون هناك ناقة يركبها وناقة أخرى يحمل عليها المتاع، يكون ناقة راحلة اللي هي تركب ومعه ناقة زاملة اللي هي بيتحمل عليها يعني مستلزمات السفر يعني الطعام والملابس وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الراحلة التي كان يحج عليها كانت هي زاملته في نفس الوقت، هي راحلة وزاملة يعني هو يركبها وفي نفس الوقت يحمل عليها الايه زاد السفر يعني لم يكن له زاملة يعني مستقلة. ثم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرتم ولم أعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. هنا باب الحج على الرحل، قال بفتح الراء وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه، إلى أن التقشف أفضل من الترفه، لأنه كان هناك يعني وسائل أخرى غير الحج على الرحل، اللي هو يوضع هودج زي كأنه بيت، يعني زي صندوق يعني كان من أربع جهات ويوضع فوق البعير، وهناك يعني كان وسائل أخرى للترفه أكثر من الحج على الرحل يكون مكشوفا يعني، فهناك وسائل أكثر راحة يعني في الحج، لكن هذا الباب في الحج على الرحل يعني أنه من ترك هذه الوسائل التي هي أكثر راحة وحج على الرحل، فيقول التقشف أفضل من الترفه في الحج. قال وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وساق بعض أسانيد هذا الحديث، ثم قال والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب، وهو بفتح القاف والمثنات بعدها موحدة، قتب بفتح القاف وبفتح المثنى اللي هي بفتح التاء يعني بعدها موحدة اللي هي الباء، رحل صغير على قدر السنام، رحل صغير على قدر السنام. وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ فأحقبها، الحديث مرة رواه معلقا يعني محذوف الإسناد في أول الحديث، أول حديث في الباب قال البخاري يقول وقال أبان، طبعا بين البخاري وأبان البخاري لم يدرك أبان، بينهم وسائط محذوفة يعني، فهذا معلق اللي هو محذوف جزء من من أول الإسناد من جهة المؤلف. وبعدين آخر حديث في الباب ذكره الإمام البخاري موصولا يعني قال حدثنا عمرو بن علي إلى آخره، فمرة رواه معلقا ومرة رواه موصولا، فالرواية الموصولة اللي هي في آخر الباب بلفظ فأحقبها أي أردفها على الحقيبة، معنى أحقبها يعني أردفها على الحقيبة. وما هي الحقيبة؟ قال هي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتل، الزنار الذي يجعل في مؤخر القتل، أصل كلمة زنار هو أي رباط أو حزام، أي شيء يربط أو حزام أو حبل يقال له الزنار، فهو هنا المقصود يعني زي قماشة عريضة أو كذا كانت تربط في آخر القتب وتكون صالحة أيضا للجلوس عليه، يعني القتب زي رحل صغير على قدر السنام وتحته هناك زنار مربوط يعني يمكن الجلوس عليه، فقال فأحقبها يعني أردفها على الحقيبة. وإذا الحقيبة كما هي مستعملة الآن يعني تستعملها فيما يحوي المتاع أو كذا، فكأن أيضا غرض القماشة العريضة تربط في آخر القتب فكأنها يكون فيها مكان يعني لحفظ بعض المتاع أو كذا، فيها حقيبة وفي نفس الوقت صالحة أيضا للركوب فوقها يعني. هذه حقبة سنين يعني أجيها مددا من الزمان أو كده، بس كما تفضلت يعني وهناك في يعني في الاشتقاق، علم الاشتقاق في اللغة العربية في اشتقاق الصغير والكبير والأكبر والكبار، ففي من علم الاشتقاق يعني أي كلمتين بينهم اشتراك في الحروف فلابد أن يكون هناك يعني علاقة في المعنى، يعني زي في علم فقه اللغة، ما فقه اللغة الثعالبي وفقه اللغة لابن فارس وأمثالها من الكتب يعني يتكلمون في هذا الموضوع اللي هو يعني في طبعا يعني المادة من نخلص الحاء والقاف والباء بنفس هذا الترتيب والمشتقات التي تتفرع منها والعلاقة بينها في المعنى هذا يدخل في الصرف، بس بيجي بقى أكثر من هذا اللي هو فقه اللغة أو الاشتقاق الكبير اللي هو يبدأ مثلا نفس الحروف الثلاثة لكن مع اختلاف تراتيبها، يعني إن مثلا حاء قاف باء وبعدين مثلا حاء باء قاف وبعدين مثلا قاف باء حاء قاف باء حاء، التقليبات اللي هي الستة، يعني كل ثلاث حروف تقدر تقلبها ست تقليبات، تثبت واحد وتبدل في الاثنين وهكذا. ففي التقليبات الستة هذه لابد يكون في بينها معاني مشتركة، يعني كل ما اشتق من هذه الحروف الثلاثة لازم هناك معاني مشتركة فيستخلصون هذه المعاني المشتركة بحيث تربط بينها، فده اللي هو الاشتقاق الكبير زي كتاب فقه اللغة، كتب فقه اللغة. وفي هناك يعني اشتقاق، في اشتقاق أكبر واشتقاق كبار. الأكبر اللي هو مثلا ايه اشتراك في مثلا حرفين بس مش في الثلاثة، يعني في حرفين مع الاختلاف في الثالث، ويبدأ يعني يجيب تقليباتها ويشوف المعاني المشتركة بينها. وفي أكثر من هذا أنه يبدأ يشوف الحروف اللي هي المتقاربة أو المتحدة المخرج أو المتقاربة المخرج، والتي يكثر مثلا تبديل بعضها ببعض زي السين والصاد وزي مثلا القاف والكاف وزي مثلا، فيبدأ يجيب التراكيب مع تبديل هذه الحروف بالحروف المقاربة لها في المخرج وفي الصفة ويشوف المعاني المشتركة بينهم. موضوع لها موضوعات طويلة، يعني في يسموه الاشتقاق الصغير واشتقاق علم الاشتقاق الكبير وعلم الاشتقاق الأكبر وعلم الاشتقاق الكبار، كلها من علوم اللغة يعني مكر ومكر كبار يعني. لكن الظاهر شيخ بس الفرق بين حديث، فمثلا كما تفضلت يعني أو أمضي حقبة، يعني حقبة السنين، وهنا يعني الحقيبة، يعني المعنى الظاهر مختلف يعني، لكن لو ترجع لكتب فقه اللغة هتلاقي هناك رابط يربط بينهم، هتلاقي برضو مثلا السنين تحوي وتعي وأشياء والحقيبة تعي مثلا كذا، هتلاقي يعني يدققوا فيها ويطلع لك ارتباطات بينهم وكذا. هذا في حديث الأفك وكأنه كان هودج، كانت على هودج من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. هذا في لكن هنا في السفرة في التنقل بس من مكة إلى التنعيم هذه مسافة يعني ميلين ثلاثة يعني، فكانت مفتش فيها هودج يعني كان بص على الحقيب. قال القتب جل له ذكر أيضا في حديث آخر اللي هو إيه، إذا دعا أحدكم امرأته على فراشه فلتجبه ولو كانت على قتل، فلتجبه ولو كانت على قتل، يعني ولو كانت إيه تهيأت للخروج يعني البيت وركبت الدابة وصارت فوق القتب يعني تريد، ثم دعاها ترجع يعني تنزل من على الراحلة وترجع يعني لتجيب زوجها. في حديث ثاني ولو كانت على التنور، يعني لو كان الخبز داخل إذا دعا أحدكم امرأته على فراشه فلتجبه ولو كانت على التنور، حديث يقول فلتجبه ولو كانت على قتب، اللي هو حديث على قتب يعني ولو كانت يعني تهيأت يعني عدم مثلا المرأة أرادت الخروج يعني تجهزت للخروج وخلاص وعدت لباسها وهيأت، قد يكون حتى سفرا وقد يكون فتيجي ترجع تاني مثلا فيه مشقة عليها يعني، فقال فلتجبه ولو كانت على قتب. الثاني ولو كانت على التنور يعني حتى لو هناك طعام يخبز في التنور، ومثلا إذا ذهبت إجابة زوجها يعني ممكن الطعام يحترق ولا يتلف ولا كذا ويشق عليها وتعبت في إعداده وتترك كل شيء وتذهب تجيبه يعني. القتب ذكر فيه. قال قوله في رواية أبان على قتب أي حملها على مؤخر قتب، والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب فإن القصة واحدة، يعني بيحاول يوفق بين الروايات، يعني الرواية يقول إن حملها على قتب والرواية يقول حملها على الحقيبة، فكيف التوفيق بينهما؟ فيقول الرواية حملها على قتب، على قتب ترجع إلى عبد الرحمن، يعني إن عبد الرحمن هو اللي كان راكبا على القتب، وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم تكن على القتب، لأن كان القتب لا يتسع إلى راكب واحد بس، فهو القتب كان راكب عليه عبد الرحمن، وأردفها يعني أركبها خلفه على الحقيبة اللي هي تعتبر إيه مؤخر القتل يعني ملحقة بالقتل. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. هذه خطبة عمر رضي الله عنه، يقول إذا وضعتم السروج، كان يخطب فقال في خطبته إذا وضعتم السروج يعني إذا فرغتم من الجهاد، من السرج اللي هو ما يوضع فوق الفرس يعني ليركب عليه الفارس في الجهاد، فالخيل كان يستعملونها في الجهاد، يقول إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال يعني إيه إلى الحج. كان يغزو عاماً كما تفضلت، لذلك كان بعض السلف يعني يغزو عاما ويحج عاما. قال ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد يعني لما قال أحد الجهادين، في عندنا لما قال الحج أحد الجهادين، فهنا إما أن يكون على طريقة العرب إذا ثنوا، إذا جمعوا بين اثنين مختلفين في الاسم ففي التثنية يغلبون أحدهما، زي مثلا إيه تثنية إذا أردت أن تجمع الأب والأم في لفظ مثنى يعني فتقول إيه الأبوان فتغلب الأب، يعني تقول أب وأم أبوان، فأبوان مش مفردها أب وأب، مفردها أب وأم، لكن إيه تغليبا ثنيناها على لفظ الأب. مثلا الشمس والقمر تقول إيه القمران، فالقمران شمس وقمر وغلب القمر فقالوا القمران. ومثلا صلى العشاءين، مثلا العشاءين اللي المغرب والعشاء، فيقول صلى العشاءين يعني المغرب والعشاء فتغليبا فقال العشاء. فهنا قول عمر رضي الله عنه الحج، قال عن الحج هو أحد الجهادين، فإما أن يكون من باب التغليب يعني أن الجهادان هما الحج والجهاد، فسمي الحج والجهاد فزي إيه الشمس والقمر القمران، فالحج والجهاد جهادان. أو يكون على الحقيقة أن فعلا الحج هو جهاد، ويكون الجهاد نوعان يعني جهاد بالسيف وجهاد بالحج، فيكون على الحقيقة. والمراد جهاد نفسي، الحج أحد الجهادين لأن الحج فيه مجاهدة للنفس، والجهاد إما جهاد للعدو الخارجي أو جهاد الإنسان لنفسه، لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. سيأتينا في الباب الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكنا أفضل الجهاد حج وعمر، وفي حديث آخر قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. عندنا عدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحج جهادا. بعدين نتكلم هنا عن في راوي اسمه ابن عزرة، اسمه اللي هو مين؟ عزرة بن ثابت، قال حدثنا عزرة بن ثابت، فيقول عزرة بفتح المهملة والسكون الزاي مأخوذ من المنع، ومنه قوله تعالى ويعزروه، ويعزروه يعني يمنعوه من ممن ايه يريد اذاه، يعني بمعنى النصر، يعني تعزير ياتي مرات بمعنى النصر يعني والمنع، من منعه من عدوه وممن يريد به سوء. ورجال هذا الاسناد بصريون الى اخره. قوله وكانت زاملته، يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام حج على رحل وكانت زاملته، اي الراحله التي ركبها، وهي وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل. والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. مثل ما وضحنا يعني إن كان إيه بعض الناس يحج ويكون معه راحلة وزاملة، الراحلة اللي هي الدابة التي يركبها، والزاملة التي يحمل عليها طعامه ومتاعه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت راحلته كانت زامرته في نفس الوقت، يعني الطعام والمتاع محمول على نفس الدابة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، يعني يحملون الزاد معهم من بلادهم، يعني فيكون راكبا على الدابة وتحتها يحمل المتاع الذي يحتاج إليه في السفر يعني. وأول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو لعل القصد يعني نعم أخذ معه زاملة عثمان. هو كأنه يحتمل أنه يعني لانتشار الإسلام وكثرة الأماكن المعمورة، يعني الآن مثلا الناس لما تركب سيارة مثلا في طريق سفر لا يحتاج الإنسان أن يتزود، يعني مثلا الآن لكثرة الإيه، يعني لما تكسر المدن في الطريق فلا يعني تصبح الأماكن مأهولة ويكسر الناس، فقد لا يحتاج الإنسان هو يتزود يعني، بس يحمل معه دراهم ودنانير ويشتري ما يحتاجه من الطريق يعني. لأن الواحد لو مسافر مثلا مش محتاج يحمل معه طعاما من بلده يعني، مما يحتاج طعام يوقف عند أي مطعم ويشتري، لكن إذا كان الطريق غير مأهول والله تعالى أعلم يعني. قوله: ولم يكن شحيحا، هذا بالنسبة لأنس رضي الله عنه حج على رحل ولم يكن شحيحا، إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. وذكر بلفظ آخر قال: على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يختر يعني طريق الرفاهية في الحج يعني، وحج إلى يعني على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. كلمة أحقبها على ناقة، قال في رواية: على ناقته. إذا شرحناها إن شاء الله، شرحناها من قبل وسيأتي الكلام عليها أيضا إن شاء الله لاحقا يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.